الدكتور حازم شومان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم. النهاردة اللقاء الخامس مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، فضل منة الله وحده. اللهم لك الحمد في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت مع يعني كيف نثبت على طريق الدين. النهاردة هنبدأ الشرح التفصيلي، أول لقاء لينا في الشرح التفصيلي بعد ما اتكلمنا المرات اللي فاتت عن سر اسم السورة وترابط السورة الموضوعي وترابط السورة الموضعي وزمن نزول السورة وأهداف السورة والإعجاز التغييري في السورة. وقفنا وقفات كثيرة الفترات اللي فاتت يا إخواني في الله عشان نبدأ نستمتع كده بسورة العنكبوت أما ندخل فيها إن شاء الله بإذن الله. هنبدأ النهاردة مع أول آيات في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، ايه اول حاجه تشدنا يا جماعه هنا؟ كلمه الناس. ربنا بيكلم مين؟ احنا دلوقتي في مكه يا جماعه، احنا دلوقتي في عز مكه يا اخواننا، احنا دلوقتي يعني هذه الصوره نازله لابو بكر وعمر، بيتكلم ابو بكر وعمر، بيتكلم الصحابه. طب كان متوقع ربنا يقول احاسب الذين امنوا، ليه ربنا يقول احاسب الناس؟ كان المعنى ان اوعي تحسبي، اوعي تحسب ان هيبقى اسمك عند ربنا مؤمن بمجرد انك قلت انك ملتزم، بمجرد انك قلت انك ملتزمة، ان لابد من نجاح في امتحانات الثبات على الالتزام عشان يبقى اسمك مؤمن. كأن كلمة مؤمن عند ربنا كأن كلمة ملتزم دي او ملتزمة مش هتاخدوها يا جماعة غير لما تنجحوا في الامتحانات. الواقع الصعب اللي احنا فيه ده سؤال من ضمن اسئلة الامتحان، تهديد اهل الباطل للملتزمين ده سؤال من اسئلة الامتحان، المتبرجات الماشين في الشارع والمواقع الفاسده سؤال من اسئله الامتحان، اعراض الناس عن الدعوه وكسف الناس للي بيكلموهم عن ربنا سؤال من اسئله الامتحان. انك انت تشيري مقطع لواحده صاحبتك او تشير مقطع لواحد مش ملتزم صاحبك فيبعت يقولك لو سمحت ما عدتش تبعت لي مقاطع سؤال من اسئله الامتحان. يبقى حاسب الناس، مش هتتسمي مؤمنه، مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح. عشان كده يا جماعه سوره العنكبوت دي معركه في معركه قبول الالتزام، معركة في قبول الالتزام. يعني ايه معركة في قبول الالتزام؟ ما انا خلاص التزمت يا عم الشيخ، وانا التزمت خلاص وبقيت ملتزمة، وانا بقيت ملتزم خلاص. لا يا جماعة، انت مش معنى انك انت التزمت انك قبلت معنى الالتزام. معظم الملتزمين والملتزمات الان مفهوم الالتزام بالنسبة لهم مفهوم سطحي، مفهوم انها منتقمة، مفهوم انها ملتحي، ويقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ان انا اثبت. تثبت على ايه؟ على اللحيه وعلى النقاب. غلط يا جماعه. سوره العنكبوت بتقول ان مش ده الدين ولا ده الالتزام. الالتزام انك تثبت على اللي الصحابه ثبتوا عليه في مكه، تثبتي على الدعوه الى الله، تثبت على بيئه الايمان والصحبه الصالحه، تثبتي على الالتزام وعلى يعني اخواننا كلمه التزام وكلمه تدين كلمه كبيره قوي. سوره العنكبوت بتوصلها لنا وناخدها مع بعض. الف لام ميم. الف لام ميم حروف، يعني ايه؟ ما احناش عارفين، مش عارفين، بس بنخرج منها بمعنيين خطيرين جدا. المعنى الاول معنى الثقة. يا رب انا بقرأ 3 حروف هاخد 30 حسنة وانا مش فاهم انا بقرأ ايه. انا واثق فيك يا رب، انا واثقة يا رب ان رغم ان انا مش فاهم المعاني ديت الا ان انا واثقة ان يا رب الف لام دي ميم وراها معاني كبيرة، وإلا ما كانش كل صور اللي بدأت بألف لام ميم كان يبقى ليها موضوع واحد. يبقى يقينا الف لام ميم ديت يعني دي حاجة ليها معنى وحاجة ليها جلال وحاجة ليها فوائد، ولكن انا هعبدك بيها يا رب وانا مش فاهمها. مش كل حاجة في الدين لازم افهمها، مش كل حكم في الدين مش هشترط ان انا ما اطبقوش غير لما افهمه، مش كل حكم في الدين هشترط ان انا اقتنع به الاول وبعد كده اطبقه. لا يا رب، انا هطبق حتى لو مش فاهم، هطبق حتى لو مش عارف ده معناه ايه، وانا واثق ان انت ليك حكمة يا حكيم في كل شرع من شرعك. الف لام ميم. المعنى الثاني غير معنى الثقة معنى التحدي. معنى التحدي ان دي حروف ربنا بيتحدى بها اهل الباطل. خدوا الحروف وكونوا لي منها الكلام القرآني اللي يزلزل اي قلب حي لما بيسمعوا. معنى التحدي كأني الف لام ميم ديت قذائف بنرميها في قلوب اعدائنا، كأننا بنقول لهم القرآن اقوى منكم، القرآن اقوى من التسليح بتاعك يا امريكا، القرآن اقوى من الجيوش بتوعكم يا يهود، القرآن أقوى منكم كلكم يا أهل الباطل، القرآن أقوى من الدنيا واللي فيها. إحنا واثقين في القرآن وهنواجه الدنيا بالقرآن وهنشتغل في الدعوة بالقرآن، واثقين إن القرآن أقوى من المواقع الإباحية، القرآن أقوى من المتبرجات، القرآن أقوى من النار اللي انتوا ولعتوها في المجتمع المسلم عشان الشباب والفتيات ما يقدروش من الشهوات يفكروا في الدين. القرآن أقوى من الأزمات الاقتصادية اللي بتعملوها في بلادنا عشان البطالة والعنوسة تخلي الشباب ما يفكروش في الدين. القرآن أقوى من أي مشكلة. هنشتغل في الدعوة بالقرآن وهنشتغل في التربية بالقرآن وهنتربى ونوصل لربنا ونصلح قلوبنا بالقرآن، وهتعرفوا أن القرآن أقوى من أي حاجة تانية. ألف لام ميم، حروف كلها عزة، كلها تحدي، كلها ثقة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا، يعني أن يتركوا يا جماعة؟ أن يتركوا دي فيها ثلاث معاني، فيها ثلاث أقوال. القول الأول، أنت حسب، أنت بتحسب أن ربنا هيسيبك تدخل الجنة ببلاش؟ أنتوا فاكرين أن الجنة ببلاش؟ أنتوا فاكرين أن الدين ببلاش؟ أنتوا فاكرين أن جوار الله في الفردوس الأعلى ده لأي حد كده؟ أي واحدة وأي واحد كده يعني طبق بعض هدي الهدي الظاهر في الدين، لحية ونقاب أو خمار أو إسدال أو بدأ بقى. أنتوا فاكرين الموضوع رخيص كده يا جماعة؟ يبقى أن يتركوا، أن يتركوا يدخلوا الجنة ويجاوروا الله في الفردوس الأعلى دون أن يدفعوا الثمن. المعنى الثاني، أنتوا فاكرين أن ربنا هيسيبكم؟ ربنا الحنان، ربنا اللي بيحبكم، ربنا الودود، فاكرين انه هيسيبكم بالعيوب اللي انتوا فيها دي من غير ما يصلحكم؟ ربنا بيقول مش هسيبكم كده، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ربنا مش هيسيبكم، هيرتب بعض الابتلاءات والفتن، بس مش عشان ما بيحبكيش، مش عشان انت تتخنق، عشان يهذبك، عشان يطهرك، عشان يعليك، عشان يرقيكي. زي بالظبط كده لما بنروح الجيم فيقعدوا ايه يشيلوك حديد كده وتفضل تشغل العضلات وانت شايل حديد، ليه؟ يقولك عشان العضلات مش هتكبر غير لما تشتغل ضد مقاومة. فانت كذا، انت كذلك عضلاتك الإيمانية مش هتكبر غير لما تشتغل في الدعوة ضد مقاومة، غير لما تشتغل في العبادة ضد مقاومة، غير لما تثبت على الدين ضد مقاومة من المجتمع لهذا الالتزام. يبقى كذا إخواني في الله، المعنى الأول أن يتركوا مش هتدخلوا الجنة من غير ما تدفعوا الثمن. المعنى الثاني أن يتركوا، ربنا بيقول لك مش هسيبك لحد ما رقيك، لحد ما هذبك، لحد ما رقي الإيمان في قلبك، لحد ما وصلك لأعلى الدرجات، لأني بحبك ولأني الحنان ولأن أنا مش هرضالك غير أعلى المقامات. المعنى الثالث أن يتركوا، أي أن يتركهم أهل الباطل. أنتوا بتحسبوا أن أهل الباطل هيسيبوكم أن يقولوا آمنا بمجرد ما أعلنتوا أنكم ملتزمين، بمجرد ما أعلنتوا أن أنتوا أصحاب رسالة وأن أنتوا رافضين للظلم، بمجرد ما جهرتوا بكلمة الحق في وجه الظالمين، بمجرد ما قلتوا أن احنا عايشين عشان دينك يا رب، بمجرد ما قلتوا أن احنا طريقنا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مش طريق الظلم ولا الفساد ولا الفساد ولا الإفساد، بمجرد ما أعلنتوا أنكم، اعرفوا أن أهل الباطل هيحاربوكم، هيحاربوكم بمجرد إعلان دينكم، وده امتحان، هتثبتوا ولا ما انتوش هتثبتوا. يبقى دي الثلاث معاني لأن يتركوا، لأن يتركوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أن يقولوا، هو الدين كلام يا جماعة؟ كفاية كلام بقى، الدين مش كلام، الدين أفعال. يلا وريني، ورينا إيمانك في شكل دعوة إلى الله، ورينا ثباتك في شكل القيام لليل، ورينا تقواك لله في شكل سماع للدروس وارتباط بالصحبة الصالحة، ورينا رغبتك انك تنصر الاسلام في شكل طلب للعلم عشان تبدأ يبقى عندك امكانيات حقيقية تنصر الدين بيها. فلا بد من التأهيل قبل التشغيل، قبل التشغيل. ورونا، الدين مش كلام يا جماعة. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا؟ الناس انتوا زيكوا زي كل الناس لحد ما تطبقوا عملي، لحد ما تبقوا ناس عمليين في الدين. يا رب اجعلنا عمليين في الدين، يا رب، يا رب اجعلنا من أهل الصيام والقيام، اجعلنا من أهل الدعوة والجهاد، اجعلنا من أهل طلب العلم، اجعلنا يا رب من أهل كل عمل صالح ترضى به عنا يا رب. أحسب الناس، كلمة مؤلمة قوي. أنا يا رب، أنا يا رب ناس، أنا يا رب. يعني أنت عارف واحد بيكلم مراته فبيقول لها أنا قلت إن مفيش أي مخلوق في الدنيا، مفيش أي مخلوق في الدنيا لما يشوفني إلا لازم مثلا يحترمني في الكلام. تقول له هو أنا أي مخلوق في الدنيا؟ هو أنا أي حد؟ هو أنت سويتني بالدنيا؟ يقول لها مش هيبقى ليك مقام خاص عندي غير لما تعملي اللي أنا عاوزه. أهو ولله المثل الأعلى. ربنا بيقول لنا مش هيبقى لكم مقام خاص عندي غير لما تبقوا على الطريق. ما تتألموش، اثبتوا وشوفوا أنا هعملكم إزاي. شوفوا أنا هعملكم إزاي. أحسب الناس أن يتركوا؟ ربنا بيقول لنا الناس شوية، ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا. يا أيها نداء تعظيم. يا رب احنا اترفعنا قوي كده ليه لما طبقتم؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هنا في كذا وقفة يا جماعة. أول حاجة يعني إيه فتنة؟ فتنة يعني فرن نار بيتحط فيه الذهب ينزل منه الشوائب، ولو السبيكة مش ذهب وطلعت نحاس كلها بتدوب وبتتفضح. فربنا أحيانا بيرتب في الواقع ابتلاءات شديدة بتبقى عاملة زي الفرن بيبان منه. الملتزمين الوقت يا جماعة دول أنا بعتبرهم الصفوة، ملتزمين من 30/6 لحد الوقت دول بعتبرهم الصفوة. اللي سبته على الدعوة، اللي سبته على طلب العلم، اللي سبته على طلب التربية، اللي سبته على طلب الوصول إلى الله، اللي سبته على الصحبة الصالحة، اللي سبته على كلمة الحق فوق الظالمين في الفترة اللي احنا فيها ديت، أنا بعتبرهم دول الصفوة، دول الخلاصة، دول اللي بإذن الله هيبقوا العواميد بكرة بإذن الله، بس يكملوا ويستمروا. يبقى الناس اللي سبتت على الفرن دي يعني بص يا جماعة، هي كلمة يفتنون تخوف ولا تطمن؟ أو تخوف ولا تفرح؟ أول حاجة الكلمة دي ما تخوفش. ليه؟ لأن في ناس فاكرة وهم لا يفتنون يعني هيتقطع له رجل، أو مش هتتجوز بقى في ربنا يمتحنها أنها مش هتتجوز، أو هيحصل له مصيبة، أو هيفتقر، يعني ربنا لازم هيبتليه بمصيبة عشان يمتحنه. يا جماعة وهم لا يفتنون غير وهم لا يبتلون. الفتنة دي ممكن الفتنة تبقى زيادة مال أصلا. الفتنة دي زي ما قلنا المرة اللي فاتت واللي قبلها، إن الفتن دي يعني زي إيه؟ زي إنك أنت تدعى ربنا بدعاء والإجابة تتأخر، دي فتنة. الفتنة مش معناها انها تقطع لك ايه ده تقطع لك رجل، دي كل البشر متساويين فيها. وان كنا لمبتلين، المسلم ابنه بيموت والكافر ابنه بيموت، المسلم بيفتقر والكافر بيفتقر، المسلم بيمرض والكافر بيمرض، انما وهم لا يفتنون ده امتحان بقى، ده امتحان. طيب الامتحان ده يعني ما يخوفش؟ لا ما يخوفش، ما تخافش. طيب امال الاصل ايه؟ الاصل هو الاثر الدنيوي للطاعه، الاصل ان ربنا هيفتح عليك بسبب التزامك. طب انت قلت ان الكلمه دي ممكن تفرح، اتفرح. تفرح ليه؟ لان الفرن ده هينزل الشوائب اللي فيك، يعني انت هتخرجي من الفرن ده وانت سبيك الدهب صافيه. يعني انت الوقت بتمتحن، انت فلصو ولا اصلي؟ انت فلصو ولا اصلي؟ انت الوقت في امتحان، انت الوقت في امتحان. عارفين الراجل اللي كان معاه جوهره ونزل يبيعها، راح لاول تاجر ذهب عايز يبيعها، قال له عايز ابيع الجوهره، قال له يا عم ده حته ازازه فلصو. فلصو يا ظلمه يا نصابين. خدها وراح للي بعده، قال له يا ابني ده حته فلصو، انت نصاب وضلالي وكلكم ضلاليه. راح للي بعده اللي بعده يشتم في يومه، ما يقولوا له يا ابني ده فلصو. اخر جواهر جي، عارف ان الراجل ده مش فاهم حاجه في الجواهر، قال له الجوهره بتاعتك عينها في الخزنه عندي، اقعد معايا اسبوع، لان اخر الاسبوع بيجي واحد غني جدا هو اللي بيشتري الجواهر الغاليه دي قوي. وكان التاجر هدفه ان صاحبنا يقعد معاه يفهم الجواهر قيمتها بناء على ايه. فضل صاحبنا تحت حجه انه بيحرس الجوهره بتاعته، وبعد ما فهم حقيقه الجواهر وهو بيبيع ويشتري مع صاحب المحل، اخر الاسبوع قال له طلع الجوهره بتاعتك لان الراجل جاي يشتريها. بيفتح الخزنه بص على الجوهره قال ايه ده؟ ده فلصو. هو اللي عرف. يا جماعه يا ترى احنا فلصو ولا اصلي؟ يا ترى صلاتنا دي فلصو ولا جوهره حقيقيه؟ يا ترى يا جماعة الفتن دي هي اللي هتبين انت اخ فالصو ولا انت اخ اوريجينال اصلي، انت اخت قايلة للسقوط ولا انت اخت ثابتة. طب ايه المزايا اللي اخرج بيها من الفتنة؟ اول ميزة هتخرج بيها انك هتشغل عضلاتك الايمانية ضد مقاومة، هتقوى ايمانك هيزيد. تاني ميزة انك هتخرج من الفتنة دي سبيك الذهب خالصة، سبيك الذهب طاهرة. فهتخرجي. عشان كده الاخوه لما بتيجي تقول لي احنا ليه عشنا في الواقع ده، يا ريتنا كنا عشنا في واقع سهل، اقول لهم يا بختنا يا جماعه، ده انا بحسد نفسنا على ان احنا عشنا في الواقع ده. بس يا رب ثبتنا، يا رب يا رب ثبتنا، يا رب يا رب ثبتنا على دينك، يا رب ثبتنا على دينك وعلى طاعتك. يقول لي طب ايه بقى اللي في الواقع ده بقى بتحسدنا عليه؟ هقول لهم يا جماعه لان الواقع ده فرصه مهوله. اللي هيثبت في الواقع ده وهيبقى ملتزم بحقه حقيقي وهيشتغل لنصرة الدين، ده ان شاء الله مع الانبياء في الجنة. فالواقع ده فرصة، امتحان صعب شوية بس يعني بالظبط كده. الامتحان ده سهل بس هتاخد بيه ثانوية عامة، انما الامتحان ده صعب ولكن هتاخد بيه دكتوراه. انا فرحان الامتحان صعب لان انا اخد بيه دكتوراه، بس بقول يا رب عيني واعرف احل واعرف اجاوب. هو بالظبط يا جماعة الامتحان اللي احنا فيه الوقت ده امتحان دكتوراه في الدين وفي الثبات باذن الله سبحانه وتعالى. فبقول لهم ابشروا ابشروا يا جماعه، الواقع ده امتحان صعب شويه ولكن جايزته مهوله لو ربنا ثبتنا فيه باذن الله. النقطه الثانيه في وهم لا يفتنون، يبقى لحد دلوقتي فرقنا بين وهم لا يفتنون وبين وهم لا يبتلون. وقلنا ما تخافش الكلمة دي مش معناها مصائب في الدنيا، وإلا فالمصائب في الدنيا كل مشترك فيها ومتساوي فيها، بل الأصل للملتزم إن دنيته بتبقى أحسن من التاني لأن في أثر دنيوي للطاعة. وقلنا الحاجة التانية في وهم لا يفتنون، قلنا إن الكلمة دي تفرحنا في إيه، أسباب فرحنا في هذه الكلمة. النقطة التالتة هنعلق على وهم لا يفتنون، إيه الفرق بين وهم لا يفتنون وبين وهم لم يفتنوا؟ وهم لم يفتنوا معناها إن ربنا هيمتحنك مرة واحدة نجحت خلاص بقيت ملتزم ومؤمن، إنما وهم لا يفتنون ده مضارع مستمر يفتنون، كأن الفتن لن تكف طول الطريق. يعني إيه؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في قراءة عودا عودا وفي قراءة عودا عودا. يعني عودا عودا يعني الفتنة هتجيلك ألف مرة، هي نفس الفتنة في كل مرة بس لابسة لبس جديد، متمكياجة مكياج جديد، لابسة باروكة غير الفتنة اللي قبلها، ولكن هي في جوارها كلها فتن، كلها فتن. يبقى إذن وطني نفسك على إنك مادام مشيتي في الطريق ده هتفضلي تمتحني حتى الموت، وطن نفسك على إنك هتفضل أسئلة امتحان لحد لحظة الموت، لحد فتنة الممات، لحد ما الشيطان يجي لك وانت بتموت ويحاول يفتنك عن قول لا إله إلا الله ويحاول يشككك في دينك. هو الطريق ده كده بس نهايته الجنة، ولا بديل عن الجنة ومفيش نعيم غير في الجنة، فلازم نثبت على الطريق. يبقى ده أول آية، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الكلمة اللي أنا معلقتش عليها في الآية هي أول كلمة أحسب، بس أنا كنت مأخرها عشان نفهم معناها لما الآية تخلص. أحسب يعني اوعى تحسبها غلط، لما تلاقوا كلمة حسب في القرآن يا جماعة اعرف ان في حد يحسبها غلط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اوعى تفتكروا ان اهل الباطل الوقت بيتسلطوا ويتجبروا، لا ما تحسبهاش غلط، ربنا مش غافل. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، اللي حسب كده ده حسبها غلط، ده حسبها غلط. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يبقى اللي افتكر أن الطريق من غير امتحانات غلط. هنا بقى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، اوعى تحسبها غلط، اوعي تظني أن ممكن تقولي أنا ملتزمة وربنا ما يمتحنكيش، لازم امتحانات، لازم امتحانات. يبقى يا جماعة الآية دي أخطر حاجة نخرج بها إيه؟ استعدوا للامتحانات، الامتحانات جاية جاية يا جماعة يا أخوان، يا اخوانا الامتحانات قادمة قادمة، الامتحانات جاية جاية. اوعى تفتكري لو انت الوقت ما انتش في امتحان ان الطريق كده، الامتحانات جاية جاية. كنا نقول للاخوة زمان استعدوا يا جماعة، الاحداث اللي جاية في الواقع صعبة جدا. قبل 25 يناير جت احداث مهولة، مين اللي ثبت فيها؟ معظم وقع فيها، مين اللي ثبت فيها؟ اللي كان بيتربى قبل كده، اللي باذن بتثبيت الله وحده طبعا. يا اخوانا الاحداث اللي جاية انا بقول لكم الوقت اهو اشد من اللي فات 100 مرة يا جماعة. الله يمهد الأرض لأحداث عظيمة وخطيرة لن يثبت فيها إلا الرجال المبنيين بناء حقيقي. يا أخوانا تبنم، يا أخوانا ثبتم، يا أخوانا اوعوا تستهينوا، اوعوا تستهينوا بالواقع اللي احنا فيه، اوعوا يا جماعة تستهينوا بالواقع اللي احنا فيه خلاص. يبقى إذن يبقى أخطر فايدة نخرج بها من هذه الآية مسألة الاستعداد للامتحانات اليقينية اللي جاية جاية. طيب أحسب جت مرتين في المقدمة في أول 6 آيات اللي هي مقدمة السورة، جت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، وجت أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. يبقى إذن اتنين حسبوها غلط، أحسب أم حسب، اتنين حسبوها غلط. الأولاني اللي حسب أنه هيقول أنا ملتزم وربنا مش هيمتحنه، اللي حسبت أنها تمشي في الطريق وربنا مش هيختبر صدق إيمانها، والتاني اللي حسب انه هيعصي ربنا وربنا هيسيبه، انها هتعصي ربنا وربنا مش هيعاقبها. يبقى في ملتزم بيحسبها غلط وفي عاصي بيحسبها غلط. الملتزم لو افتكر ان الطريق من غير امتحانات يبقى حسبها غلط، والعاصي لو افتكر ان الطريق من غير عقوبات طريق المعصية يعني يبقى يحسبها غلط. فلا بد في طريق الطاعة من امتحانات، ولا بد في طريق المعصية من عقوبات. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اللام دي لام ايه؟ ها؟ اللام دي لام ايه؟ لام القسم، لام القسم، ربنا يقسم، الله يقول اقسم انني فتنت الذين من قبلكم. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول دي سنة، ما حدش هيفلت منها، سنة، الله يقسم على هذه السنة، ما حدش هيفلت من هذه السنة. ولقد فتنا الذين من قبلهم، انا ياما فتنت، ما فيش حد ما امتحنش، ما فيش حد دخل الطريق ده وما امتحنتوش، ما فيش واحدة منكم ولا واحد منكم قاعد قدام الوقت ولا هيسمع الكلمة دي في يوم من الايام الا ولازم يوطن نفسه ان ربنا يمتحنه يمتحنه. يا ترى الامتحان هيجي فين؟ الله اعلم. يا ترى السؤال هيجي في ايه بالظبط؟ الله وحده يعلم. كل واحد يناسبه امتحان من أي نوع. إنما الامتحان جاي يا جماعة، جاي جاي، مفيش ملتزم ولا ملتزمة في التاريخ إلا وربنا امتحانهم. في ناس طلعوا من الأولياء والصدقين، وفي ناس طلعوا من الكاذبين والمنافقين. إحنا في سورة العنكبوت، السورة المكية الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق، السورة المكية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ النفاق هي العنكبوت. اي لفظ النفاق دي بعد كده في السور المدنيه، كان سوره العنكبوت بتقول اوعى ملتزمين تفتكروا ان انتوا كلكم ملتزمين، ده انت فيكم ناس عند ربنا اسمهم منافقين، ده انتوا فيكم ناس منافقين ولكن فاكرين نفسهم ملتزمين. يا جماعه الالتزام الحقيقي هو ده اللي الموضوع اللي سوره العنكبوت بتتحدث عنه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذين صدقوا كلمة الذين تدل على الرسوخ، يعني في النهاية الأمر سيقول إلى واحد من اثنين، الذين صدقوا والكاذبين. الكاذبين ده معناها مش يعني واحد كذب مرة، لا ده واحد امتحن 100 مرة وطلع كذاب في 100 مرة، امتحنت في حجاب أمهات المؤمنين وما قدرتش، وامتحنت او في الحجاب الشرع السليم وما قدرتش، وامتحنت في الدعوه الى الله ما اشتغلتش، وامتحنت في الصحبه الصالحه واتنفسنت وما كملتش، وامتحنت في طلب علم وما كملتش، وامتحنت في العباده وما عبدتش، وامتحنت في رمضان وما سبتتش، وامتحنت في عشر ذي الحجه اللي جايه وما اجتهدتش. ايه ده؟ في الاخر كاذبين، ده ناس بتتكلم وخلاص. يبقى الامر سيقول في النهايه الى ان ناس راسخه في الصدق وناس معلمه بالكذب والعياذ بالله. فلا يعلمن الله، علم الله يعلم من قبل ما نفعل، ولكن ده علم إظهار بقى، يعني ظهر حقيقة كل واحد. عشان كده في قراءة تانية في الآية هنا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال لك يعني إيه فلا يعلمن؟ قال لك يعني ربنا هيبين حقيقة كل واحد قدام نفسه. يعلمن يعني ربنا هيطلع حقيقتك قدام نفسك. يعني الفتن اللي بتحصل دي ما هي إلا أنت كنت من كذا سنة فاكرة أنك ملتزمة، فترتبت ظروف، طلعت إيه بقى؟ طلعت راجل، طلعت بطل من أبطال الدين، طلعت ثابتة. فكل واحد فينا اتفضح قدام نفسه، بان قدام نفسه خلاص. يبقى ربنا هيبين لك حقيقتك قدام نفسك. عشان ايه؟ عشان تشوفي حقيقتك واختاري هتصلحي ولا مش هتصلحي، هتتربي وتغيري ولا مش هتتغيري. الحاجة التانية فلا يعلمن، فلا يعلمن يعني أمام الناس، يعني كل واحد ربنا هيكشف حقيقته قدام الناس كلها، بحيث إن يعني إيه لا يخدع. يعني ممكن واحد عامل نفسه صالح وهو مش صالح ولا حاجة، فلا يخدع أحد في أحد، لا يخدع أحد في أحد. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. امتحان صعب جدا، ودي العاقبة بتاعته. يا ترى أنت صادق ولا كذاب؟ يا ترى أنت صادقة ولا كاذبة؟ يا ترى يا جماعة من تقييمك لنفسك السنين اللي فاتت أنت إيه؟ أنت فين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نقيم يا أخوانا، ودي فايدة عشر ذي الحجة اللي جايين بإذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجة اللي هيبدأوا الاثنين الجاي أو الثلاث الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى، إن نقف مع نفسنا ونشوف ونقيم كل اللي فات، ونشوف إحنا صح ولا غلط، إحنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. الذين يعملون السيئات هنا على قولين، الذين يعملون السيئات هو عموم العصاة، يبقى هنا الآية دي بتكلم الشباب العاصي وبتكلم الناس العاصية. أن يسبقون يعني أن يتمتعوا بالمعصية دون أن تدركهم العقوبة. لو انت تمتعت بالمعصيه قبل ما ربنا يعاقبك يبقى انت سبقت ربنا والعياذ بالله. كان ربنا هيعذب العاصي بالمعصيه مرتين، هيعذبه بها عشان ينالها، وهيعذبه بها بعد ما ينالها، وهيعذبه بها بعد ما ينالها. فطريق المعاصي طريق كله عذاب يا جماعه، طريق كله عذاب. سبحان الله العظيم، كنت بتدبر في نظره اهل الكهف للمعصيه، فلقيتهم بيقولوا لقد قلنا اذا شطط شطط، جنون المعصيه دي، جنون. وبعد كده بيقولوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. القسم العزل في مستشفى الجامعة ده اللي هو الناس اللي إيديها بتعفن أو رجلها بتعفن بسبب الغرغرينة، فبيعزلوهم عما يشوفوا هيبتروا الأطراف ولا يعملوا إيه. فالعزل ده عفن، يبقى المعصية جنون، المعصية عفن. بعد كده في آخر القصة ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني المعصية دي خيبة. فناس بتبص إن المعصية جنون، المعصية عفن، المعصية خيبة. ناس شايفة صح يا جماعة؟ أنت شايفة صح؟ أنت شايف صح؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون يبقى الشاب اللي بيعصي ربنا او البنت اللي بتعصي ربنا ما تفتكريش انك هتسبقي ربنا. العقوبه هتنزل، هتنزل في لحظه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يخطب الناس كان كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني ايه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم؟ بيقولهم الجيش واقف على طرف البلد اهو، الليله هيدخل يذبحكم كلكم، الصبح هيدخل يذبحكم كلكم. ايه الجيش ده؟ الموت وعقوبه الذنوب والمعاصي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني أقرب، يعني ممكن الخطوة اللي انت جاي تخطيها الجاية دي انت بتخطيها عشان مشوار في الدنيا، تلاقي نفسك في الجنة أو في النار، تموت فجأة. لو انت مت على طاعة تدخل الجنة، لو مت على معصية تدخل النار. النبي كان بيرسخ في النفوس قضية موت الفجأة، وقضية ان ممكن الانسان يموت في اي لحظة، وقضية ان يتلحق يا ما تلحقش، يتلحق يا ما تلحقش. فقضية ان يسبقون ديت مسابقة، انت في مسابقة يا من تعصي الله بينك وبين عقوبة الذنب. يتلحق انك تتوب يا الذنب يقوم جايبك ومنكل بيك. كلمة ان يسبقون دي كلمة ترعب القلب الحي، ترعب العاصي لو فهمها. كأن بالظبط سهم العقوبة انطلق من السماء وجاي عشان يعاقبه في دنيته ويناله في دنيته، وهو بيجري. يا ابني اجري على التوبة، يا تلحق تتوب يا العقوبة تسبقك. يا ابني انت في مسابقة مع الاثر الدنيوي للمعصية. امبارح كنا في جولة على القهوة، كنا في جولة على الـ على الـ على الـ على قهوة، فشاب من الشباب لقيته جاي لي بعدها بيقول انا عملت كبيرة، معصية كبيرة قوي في من المعاصي اللي في القرآن. يعني انا تخيلت معصية معينة كده. بيقول لي من يوميها انا مش عارف انام، بيقول له من يوميها اجي انام اخاف احسن اموت. بيقول لي ما عدتش عارف انام، انا جاله مرض والعياذ بالله، ما عدتش عارف انام لدرجة ان انا لو جيت انام وحسيت ان الناس كلها نايمة اقول طب لو مت مين هينقذني، مين هيعمل لي حاجة. بيقول لي بايش قلبت شغلي بالليل مش بالنهار عشان لما اجي انام احس ان في حد صاحي. يا جماعة انا بسمعه قلبي كبدي بيتفرم عليه، بقول له يا ابني نفسك بتستغيث بيك، يا ابني توب وارحم نفسك من اللي انت فيه. شاب تاني وانا بكلمه برضه على القهوة لقيته بيجري ورايا بعد ما خلصت الجولة، بيقول لي لو سمحت. بقول له في ايه؟ بيقول لي انا كل ما اروح حتى اسمع صور القاف، وواحد صاحبي حلم ان انا مش عارف. المهم يعني من غير تفاصيل، يعني هو انا هو في ايه؟ هو قصده يعني هو معناه ان انا هموت ولا ايه؟ قلت ايه ده؟ انتوا خايفين؟ انتوا يعني مش عايزين تفوق ليه؟ مش الشباب بيتأثر بس مش عايز يتغير، مش عايز ياخد قرار، مش عايز يتغير. قلت سبحان الله العظيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. المعنى الأول فيها أي العصاة والعاصيات، أن يسبقونا. قلنا كلمة ترعب، ترعب يا أخوانا والله العظيم. الشباب متقطع من العقوبات، اوعوا تضحك عليكم بضحككم قدام بعض. كل واحد في حياته مصيبة ومخبيها ومش قادر يقولها، ما بيقولهاش غير لما يجي واحد مثلا يجي يفتح له قلبه. يعني لما طلعنا أمنا الحلوة كنت أقعد مع شاب على قد ما أقدر لوحدنا، اقعد معاه يفتح لي قلبه، الاقي حياته فيها مصايب وكوارث يا اخوانا والله العظيم. ما في عاصي متهني، كلهم في مصايب. ان يسبقونا معناها ان عقوبة المعصية بتجري عليه، وهو الساذج مش فاهم بيجري على المعصية، مش فاهم. يا ابني اجري على التوبة، الحق يا ابني قبل ما العقوبة تنزل عليك. فده المعنى الأول. المعنى الثاني الذين يعملون سيئات هنا هم أهل الباطل الذين يعذبون الملتزمين والملتزمات ويفتنون في دينهم. وجات هنا مضارع مستمر يعملون، وجات السيئات جمع، كأنهم قاعدين يشتغلوا ليل نهار عشان ينوعوا وسائل تعذيب وفتنة الملتزمين عن طريق الدين. فربنا بيقول لهم اوعوا تفتكروا انكم هتغلبوني. أن يسبقونا مش هتسبقوا ربنا، ما تفتكروش لأنكم قادرين على الملتزمين يبقى أنتوا قادرين على رب الملتزمين. المعركة لم تنتهي بعد. ولا يغلبن مغالب الرحمن. انتوا بتحاربوا ربنا مش بتحاربوا الملتزمين والملتزمات، واللي هيرد عليكم ربنا ومعركتكم بينكم وبين ربنا. يبقى ده تهديد ليهم. ربنا بيقولهم مش هسيبكم، ربنا بيقولهم لن تنتصروا على الله، ساء ما يحكمون. الانسان اللي بيحسب انه هيمشي في طريق المعصية ايا ما كانت وربنا هيسيبه، ساء ما يحكمون. ده حكم سيء قوي وحكم خاطئ جدا وهينال العقوبة. نقف عند الاربع ايات دول باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى ان شاء الله اخواننا الكرام ان شاء الله باذن الله المرة بقى المرة رقم 6 ان شاء الله باذن الله من اول اية 5، من اول اية ايه 5 باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين بقى ان شاء الله باذن الله يعني عايزين ان شاء الله باذن الله نبقى عارفين برضو الشعار بتاعنا المره الجايه عشان نعيش فيه. شعار المره الجايه: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. شعار المره الجايه من ايه 6: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. خلاص التوصيات السريعه بتاعتنا بقى اللي انا عايز اقولها لكم. اول حاجه طبعا اللي معايا دلوقتي هما الدفعتين، دفعه اولى ودفعه تانية، لان الدرس ده ماده سلطه العنكبوت، دي ماده انتوا هتمتحنوا فيها في الاخر، وانا عايز اشوف مذكراتها باذن الله، وعايز طلبه اولى يعملوا مذكرات وطلبه تانية يعملوا مذكرات، سواء بابحاث او بجولات دعويه 20% كده 100%، وفي 5% مستوى خاص. يعني ايه مستوى خاص؟ على النشاطات الخاصه والمواهب الخاصه بتاعتكم بقى. يعني هيطلع مثلا في دفعه سنه اولى في بنات بيعملوا تصميم، في شباب بيعملوا مقاطع مونتاج، في بنات بيعملوا مثلا نشاطات دعويه. كنت لسه بكلم دفعه الثانيه دلوقتي في درس العظيمتان، كنت بقول لهم 10 ذي الحجه جايه اهو، وروني بقى، ما هو ده درجات التقييم المستوى الخاص، مين فيكم هتتعاون مع كذا طالبه ثانيه في الدفعه بتاعتها وهينزلوا جولات كل يوم في 10 ذي الحجه منهم لنفسهم. المستوى الخاص ده اللي هو اللي بلا تكاليف، اللي بلا تكاليف، الجولات اللي بلا تكاليف، النشاط الدعوي اللي بلا تكاليف. فمين بقى اللي هيعملوا النشاطات الدعويه في نشر قضيه 10 ذي الحجه على النت كله وفي الدعوه الى الله في العشر بدون تكاليف؟ مين المجموعه اللي هتتلم وتعمل يوم ايماني؟ يعني مثلا انتوا طالبات اولى او طلبه اولى 7-8 جماعه نفسهم ويقولوا هنعمل يوم ايماني، ويستاذنوا من اداره المعهد بحيث انهم يرتبوا لهم غرفه ويعملوا بقى ايه دعوه للايفنت ده. ايوه قودوا انتم، خلوا عندكم شخصيه، هو يا اما شيخ يا اما الدنيا تقف. انا عايز اشوف حتى لو 3-4 من اصحابكم بس اللي جم في الايفنت ده ورتبتوها، جزء منه سماع شريط مثلا او جزء من درس عن كذا، وجزء من الليله الايمانيه ديت هنسمع مقطع، وجزء من الليله الايمانيه ديت هنتدرس صوره مثلا ونقوم نصلي بيها، ايا ما كان الترتيب ايه، وجزء مثلا مسابقه عشان يبقى فيه ترفيه، وجزء ترفيهي واجتماعي ايا ما كان في ايه، وجزء منها مثلا يبقى. يعني يا جماعه القضيه قضيه عايزين نعرف موهبكم ايه. فمساله المواهب بتاعتكم ان شاء الله باذن الله اتمنى التواصل مع الاداره. دكتور محمد عبد الرحمن، يعني انت ودكتور محمد جوده بقى المفروض تعملوا لنا احصاء بالناس اللي عندها مواهب حقيقيه في سنه اولى. ابداوا عبروا عن نفسكم شويه يا جماعه. المفروض ان دكتور محمد جوده ودكتور محمد عبد الرحمن هيقعدوا معاكم قعدات افتح لي قلبك مع طلبة وطالبات أولى، وهيبدأوا يسمعوا مشاكلكم أنتم ويكلموكم فيها ويناقشوكوا إزاي تستثمروا مواهبكم في الدعوة إلى الله. فركزوا معانا يا جماعة، الموضوع كبير. معهد القرآن الدعوي مش مادتين ثلاثة بيدرسوا، المعهد القرآن الدعوي ده تربية وبناء حياة، فلازم تفهموا هذا الأمر إن شاء الله. دي نقطة المواهب، ركزوا بقى. أختنا الأخت أمال في سنة تانية تتواصل الأخوات معاها، وعندكم دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جوده اخواننا يتواصلوا معاهم في الشباب يعني في سنه اولى في النقطه دي باذن الله في السكاشن والمحاضرات. النقطه الثانيه يا جماعه، درس الجمعه الجايه هيبقى ذو الحجه كنترول فليكس، ده درس طبعا هيبقى في المسجد وعلى النت ان شاء الله. عايزين نشوف جولاتكم على الدرس ده، عايزين نشوف نشاطاتكم، عايزين انا عايز بعد درس الجمعه بتاع المسجد نعمل ورش، بس ملهاش دعوه بورش المعهد. ورش المعهد دي فرق عمل داخليه من دفعه اولى ودفعه ثانيه بتنفذوا فيها تكاليف المعهد مع بعض، انما احنا عايزين نعمل ورش دعويه عامه بقى بعد درس الجمعه. فاتمنى ان اخواننا يعني ايه يبقوا مستعدين لهذا الامر ومستعدين لمساله الورش كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى. واخواتنا في سنه تانية اللي كانوا بيقودوا مساله الورش السنه اللي فاتت في الدرس العام يبداوا يوظفوا ناس من سنه اولى معاهم ويصعدوا كوادر من سنه اولى معاهم. انا عايز يا جماعه نبقى فريق واحد وروح واحده، بتوع سنه اولى يفهموا السينيوريتي بتاعه سنه تانية عليهم. يعني في سنه تانية عندنا في المستشفى يقول لك ايه، في نائب سينيور ونائب جونيور. يعني ايه نائب سينيور ونائب جونيور؟ نائب سينيور يعني نائب كبير، نائب جونيور يعني نائب صغير، الاثنين نواب، الاثنين طلبه، بس ده اكبر من ده، فما ينفعش الجونيور يزعل السينيور. فبتوع سنه اولى دول طلبه جونيور، وبتوع سنه ثانيه دول طلبه سينيور. فاحنا عايزين بتوع سنه ثانيه يحنوا على سنه اولى ويعلموهم ويفهموهم، وبتوع سنه اولى يحترموا بتوع سنه ثانيه، يحترموهم ويفهموا ان هم كبار ليهم. احنا روح فريق يا جماعه. هذه الاشياء خطوط حمراء في المعهد. لو لقيت يعني ان بتوع سنة تانية مش بيحضنوا اولى ويصعدوهم ويطلعوا مواهبهم ويكتشفوا مواهبهم ويصدروهم معاهم ويمسكوهم ورش من الورش العامة معاهم بعد درس الجمعة العام، وفعلا يعني بيحتضنوهم عشان يكبروا جنبهم، هيبقى في وقفه مع بتوع تانية. ولو ثبت ان بتوع اولى مش فاهمين قيمه التانية ومش بيتواصلوا معاهم ومش بيحترموهم ومش بيكبروهم ومش بيعاملوهم بسينيوريتي، هيبقى في وقفه مع بتوع اولى. يا جماعه 20% من مجموع السنه على النفسيه، على روح الفريق، على النفسيه. في التعليم الامريكي بيعملوا 40% على روح الفريق، احنا عاملين 20% بس كده. ايه يعني؟ بس واحده واحده، 20% على روح الفريق وعلى الامور النفسيه. فخدوا بالكم، احنا مش هنطلع ملتزمين زي كثير من الموجودين في الواقع، بيغيروا من بعض، ما بيعرفوش يشتغلوا مع بعض، شغالين فرديا. لا، احنا عايزين نطلع ناس ايدها في ايد بعض. فلا بد من الانصهار العملي ما بين اولى وثانيه باذن الله. وبالنسبه لشباب اولى طبعا، لان مفيش اخوه في دفعه سنه ثانيه، فشباب اولى هيبقوا مع دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جوده باذن الله سبحانه وتعالى، ودكتور محمد رفعت ان شاء الله باذن الله يبداوا ايه يتواصلوا معاهم ان شاء الله ويعملوا هذا الامر معاهم. درس الجمعه عايزين نعمل جوله عليه، عايزين ان شاء الله هيبقى اسمه ذو الحجه كنترول فليكس. اعملوا انتوا تصميمكم الخاص، سنه اولى تعمل تصميم وسنه ثانيه تعمل تصميم. افهموني يا جماعه، دكتور محمد عبد الرحمن تسمع الكلام اللي بقوله اهوت، عشان هتحاسبهم على هذا الامر، يعني عشان تحاسب الناس على هذا الامر. ودول لهم شغل دعوي ودول لهم شغل دعوي. انا عايز احس بالتميز، عايز احس ان كل دفعه فريق عمل جديد، في حاجات بنتواصل فيها مع بعض وفي حاجات كل واحد بيجري فيها كأن مفيش غيره في الدنيا. هتعملوا الشغل، هتعملوا جولاتكم، لازم تتبنوا، لازم تتربوا، لازم تبقوا إضافة. أنا عايز كل واحد منكم ألاقي فيه 1000 واحد التزم على النت بسببه، وكل واحدة منكم 1000 واحدة التزمت على النت بسببها. يا جماعة ركزوا معانا عشان إن شاء الله نوصل مع بعض البر الأمان. خلاص اشتغلوا معانا وتفانوا معانا عشان المنظومه دي في النهايه بفضل ومنه الله هناك من المربين والدعاء اللي بيدرسوا لكم كانوا طلبه في هذه المنظومه في يوم من الايام، النهارده بيدرسوا لكم، النهارده بيدوكم. وهذا دليل ان المنظومه دي بفضل ومنه الله ناجحه، وان اللي هيركز معانا وهيمشي معانا باذن الله وحده هيوصل في يوم من الايام انه يبقى مربي او داعيه او طالب علم واصل او من ابراز من اضواء الحركه في الامه، وهكذا يا اخواني في الله. درس الجمعه نشتغل عليه، عايزين نعمل ورش بعده. يبقى التكليف في درس الجمعة بحاجتين: الشغل قبله جولة وتصميم ونشر قضية 10 ذي الحجة في النت كله من أوله لآخره، زائد الشغل بعده وتشكيل عليه، زائد الشغل بعده اللي هو الورش بعده. عايزين بقى نعمل ايه فريق ورش جميل كده ما بين اولى وتانية كده، وان ايه ونبدا بقى ان ايه، ولو حتى كل ورشة يبقى ماسكها اخت من تانية واخت من اولى. الورش العام انا مش بتكلم على ورش المعهد، الورش العامه كان كل ورشه يبقى ماسكها اخت من ثانيه واخت من اولى، يبقى كده ايه. يعني ايه، والشباب بالتنسيق مع دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جوده يعرفوا يعملوا ايه في الورش. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. توصيات العمليه ديت هي الحاجات اللي هتبنيكم، عشان كده عملنا يعني درجات ضخمه جدا، ما حدش هيجيب تقدير الا لو نجح في هذه التوصيات العامه. ده عن عمد وده عن قصد يا جماعه، عمدا صنعته يا عمر، ده عن عمد وده عن قصد، عشان تتبنوا وعشان تتربوا. ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم، ربنا يحفظكم ان شاء الله باذن الله. يعني المعهد سينتقل من شهر لشهر، من نصر الى نصر ومن فتح الى فتح. وبكره ان شاء الله كتير منكم هيبقوا مربين على النت ودعاء، بس لو صبرتوا 5-6 سنين كده ايه جدعان كده تربيه صح، بحيث ان انتوا لما تطلعوا تبقوا طالعين ايه بحق وحقيقي، تبقى ثمره تفرح القلب. يا جماعه انا يعني بستنى بشوق اليوم اللي انتوا كلكم تبقوا رجاله، احنا كلنا مع بعض فريق واحد، ننزل نغير النت كله. بستنى بشوق، يعني ما تزعلوش مني، انتوا عاملين زي اولادي، كان اولادي كده وبناتي، وانا قاعد ابص بشوق امتى بقى دي هتبقى مربيه، وامتى ده هيبقى داعي الى الله، وامتى دي هتبقى ان شاء الله قلب الدنيا في الايام التربويه على النت، وامتى ده هيبقى بكره ان شاء الله مربي على النت، وامتى دول بقى هيغيروا وجه النت تماما في الدعوه الى الله. انا املي باذن الله، باذن الله وحده من وراكم كبير قوي يا جماعه. ما تخذلوناش لوجه الله، شدوا حيلكم في المذاكره، ارتبطوا بالمدرسين بتوعكم، ارتبطوا بالسكاشن بتاعكم، ارتبطوا بالتوصيات العملية، خلوا لكم نشاط خاص، ولكن مش نشاط خاص تفصلوا بيه، نشاط خاص يبقى إضافة للقافلة وللسفينة اللي احنا بنحاول نبنيها. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا ينفع بيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.